الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلتنا ولا تقربوا، وما زال الحديث بنا موصولا في هذه النواهي القرآنية والنبوية التي ترتبط بالعقيدة. تكلمنا في محاضرة سابقة عن النهي عن إتيان الكهنة وتصديق الكهنة، وتكلمنا عن النهي عن سب الظهر، وتكلمنا عن النهي عن الحلف بغير الله تعالى، وبينا كيف نهى رسولنا وكيف نهى ربنا عن الغلو في الصالحين. وفي هذه الليلة المباركة مع نهي جديد يرتبط بالعقيدة، فما هو يا ترى؟ روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنذروا، لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. وروى الشيخان في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن النذر ويقول: إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. إذن النهي الذي سنقف معه في هذه الليلة المباركة هو النهي عن النذر عموما. لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن النذر ويقول: لا تنذروا، إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. هكذا قال ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. والسؤال: لماذا كره الإسلام النذر؟ وكيف نوفق بين هذين النصين الذي ينهى فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وبين مدح الله تعالى في قرآنه للذين يوفون بالنذر؟ قال وهو يصف أهل الإيمان من أصحاب الجنان، الجنات يعني، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. كيف نوفق بين الآية وبين هذين الحديثين؟ وما هي أنواع النذور؟ وما الذي يلزمنا فيه الوفاء من النذور؟ وما الذي لا يلزمنا فيه وفاء من النذور؟ أسئلة كثيرة تحتاج إلى ردود وتحتاج إلى بيان وإيضاح. لماذا كره الإسلام النذر؟ روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، إن الدين يسر، ومن يسر الإسلام، وسماحة الإسلام أنه كره النذر وإن كان في طاعة، لأن فيه إيجاب لشيء على الناذر لم يكن واجبا أصلا. الذي نظر ألزم نفسه بأشياء ربنا لم يلزمه بها أصلا، وقد يوفي بالنذر وقد يبخل ولا يوفي فيعرض نفسه للهلكة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأخذ بكل أسباب العافية وألا نعرض أنفسنا للهلاك ولا للمؤاخذة. لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العفو والعافية. فالناذر أوجب على نفسه أشياء لم يوجبها الشرع عليه أصلا، ثم قد يبخل ولا يوفي فيهلك. والأصل في المسلم العاقل ألا يعرض نفسه للبلاء، بل يسأل ربه العفو والعافية. ثم العبادة لا تكتمل إلا بالإخلاص، وقد يدخل شيء في نية الناذر يخلخل إخلاصه. العبد إذا قال: لله علي نذر إن شفاني أن أصلي 10 ركعات إن شفاني، فإن حصل له الشفاء أتم النذر ونفذه، وذلك يشبه المعاوضة والمقابلة. والمسلم يدفعه إلى العمل الإخلاص المحض، يبتغي بعمله فقط وجه الله، لا معاوضة ولا مقابلة. ثم هناك أمر خطير جدا قد يخلخل عقائد بعض الناذرين. بعضهم يظن أن النذر هو السبب لحصول المطلوب، وقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم هذا بنص صريح صحيح. يقول لك: بقى لي سنة عيان عمال أقول يا رب اشفيني، يا رب خد بيدي، يا رب زيح عني هذا المرض، مفيش فايدة. فلان قال له: ما تعمل نذر يا أخي، قول يا رب لو خففتني هذبح خروف. يقول يوم ربنا يبتليه فيشفى، يوم يذبح الخروف. صاحبي يقول له: مش قلت لك بقالك سنة بتقول يا رب بدون فائدة، لما ذبحت له بقى، لما نذرت له بقى شفاك. هو النذر هو السبب في حصول المطلوب؟ اللي يعتقد هذا يبقى واهم، هذا كذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، لا بيقدم ولا بيأخر، لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. قول يا شيخ، قلت يا رب لو شفتني هذبح عجل، يا رب بس تأشيرة الحج تيجي وانا هذبح خروف وهجت. ما ينفعش يا شيخ اجيب 10 كيلو لحمة او اوزع فلوس ويبتدي يدخل. طب ما انت كنت في عافية. هو النبي امرك اذا جاءتك نعمة او ازيحت عنك نقمة ان تسجد سجدة شكر، وليست واجبة بل مستحبة، ولا يشترط فيها وضوء ولا استقبال للقبلة ولا تكبير ولا تسليم، لأنها ليست صلاة. ثم إذا شئت فافعل، اذبح، صلي، وزع صدقات، أنت في عافية، بتوجب على نفسك أمر لم يوجبه ربنا عليك بالنذر. ليه؟ قد تؤدي وقد تبخل فتهلك. أحد أصدقائي ذكر لي أنه بينما هو يرمي الجمرات منذ أكثر من 3 سنوات، السنة اللي حصل فيها ناس ماتت عند الجمرات ودهست على بعضها البعض، بيقول لي، وهو أخ ثقة، بيقول لي إن واحد وقع وبدأ الناس يدوسوا عليه، قال: يا رب لو نجتني هذبح خروف. فبص لقى موجة من الناس أكثر من الأولانيين جايين يدهسوا عليه، قال خلاص يا رب هذبح عجل بس نجيني. لا إله إلا الله يا حبيبي، مش النذر هو اللي بيجيب المطلوب، هذا كذب بنص السنة. لكل ما سبق كره الإسلام النذر. طب النذور كم نوع؟ أنواع كثيرة، ويا ليت المتابع يكتب. النذور أنواعها: أولا نذر في طاعة ونذر في معصية. في نذر في طاعة أيوة، وفي نذر في معصية. روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال النووي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء به إن كان الملتزم به طاعة. وهذا الذي مدحه الله. إذا أنت من البداية لا تنذر أصلا، فإذا نذرت في طاعة ووفيت فهذا الذي مدحه الله. طيب سؤال: ماذا لو نذر إنسان نذرا فيه طاعة ولكن طرأت عليه ظروف وحالت بينه وبين تحقيق النذر حوائل؟ يعني ايه يعني؟ نذر قال لله علي نذر ان صوم 10 أيام ورا بعض ثم مرض، مرض مزمن، ادي عقبة حالت بينه وبين الوفاء بالنذر. قال لله علي نذر ان احج في كل عام ثم افتقر. قال لله علي نذر ان اذبح في كل جمعة ذبيحة اوزعها على الفقراء ثم ذهب ماله. دي كلها نذور في طاعة حال بين صاحبها وبين الوفاء بها حوائل خارجة عن الطاقة. ماذا عليه؟ عليه كفارة يمين، لما رواه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، وهو موقوف على ابن عباس وصحيح. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة اليمين. وكفارة اليمين إيه؟ على الترتيب: إطعام 10 مساكين، من أوسط ما تأكل وتطعم أهلك. ما فيش حد فينا بيأكل كباب وجمبري واستاكوزا على طول، ولا عايش على الفول النابت على طول، من الوسط تطعم 10 مساكين. فإن لم تجد يبقى تحرير رقبة مؤمنة، تكسو 10 مساكين، فإن لم تجد تحرير عبد من العبيد، فإن لم تجد يبقى عليك يا عبد الله أن تصوم 3 أيام متواصلة أو متقطعة، كلا الأمرين جائز إن شاء الله، لكن الكفارة على الترتيب وليست على التخيير. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مسعد؟ أيوة نعم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. مع حضرتك أم محمد. أهلا وسهلا. كنت عايزة عندي سؤالين بعد إذن حضرتك، سؤال في الحلقة وسؤال خارج الحلقة. اتفضلي. بس واصل التلفزيون اللي عندك عشان نعرف. حضرتك كان عندي ماشي. أيوة حضرتك، كان جوزي يعني كان نادر إن هو يطلع والده ووالدته عمره اذا حصل شيء يعني. أوه. وربنا اكرمه والشيء ده حصل. نعم. بس في الوقت اللي هو حصل فيه الشيء دوت والده اخذ منه فلوس كتير يعني ايه بطريق الظلم. في ناس قالوا له لا ما ينفعش. أوه. ما تلفيش بالنذر. نعم. فمش عارفين ده يعني هو يعمل ايه دلوقتي. السؤال الثاني ده سؤال ثاني بقى حضرتك، معلش بس خارج الحلقه، معلش يا ريت جاوبنا عليه. اتفضل. دلوقتي هو جوزي ملتزم وكل شيء والحمد لله يعني مطيع لربنا وكل حاجة، بس المشكلة دلوقتي بدأ من أسبوع أو أسبوعين يجيله أصحاب سوء يجروه عن طاعة ربنا، وأنا بحاول معاه بس يقول لي مالكيش دعوة ما تتدخليش أصحابي ومالكيش دعوة، أقول له حرام عليك المرأة على دين خليل، فمش عارفة أعمل معاه إيه، يا ريت حضرتك تفيدني في الموضوع ده. حاضر أرجوك يعني معلش. حاضر حاضر حاضر وشكرا لحضرتك. الله يبارك فيك. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل سامعك. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. انت صاحي؟ والله يا شيخ كنت عاوز اسألك بس في حاجة. اتفضل. بس هي بعيدة عن الحلقة خالص يعني. اتفضل وخش في الموضوع. هو دلوقتي انا عندي مشكلة يعني انا دلوقتي ايه؟ اتفضل يا ابن المسلمين. ايوه ايوه سامعك يا اخي اتفضل. طب يا اخواني يبدو الاخ بس الخط قطع او مش مصحصح معانا شويه. اتصلت انا. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. ايوه شوف الناس متعشيه. عليكم السلام الله. اتفضل اتفضل. احنا حسبناك ولا ايه؟ الو. اتفضل. علي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه حبيبي اتفضل. ازيك يا شيخ مسعد؟ ازيك يا مولانا. يلا يا ابني قول السؤال عشان الوقت. اتفضل. الو. السلام عليكم. ازيك يا شيخ مسعد؟ السلام عليكم. عليكم السلام. احنا بنشكر حضرتك على المواضيع الجميله اللي حضرتك بتقولها. ايوه. والتوعيه اللي بتوعيها للناس، لان في بعض من الناس بينظروا نظور تغضب الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير. وهذا البرنامج ربنا يجعله في ميزان حسناتك. انا ما عنديش سؤال. أكرمك الله. ولكن أردت أن أشكرك على جهدك وشكرك الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام يا جاسم. أرجو رجاء أي أخ يتصل يا أخوانا يوطي تلفزيونه خالص خالص عشان نكسب وقت ونسمع بعض كويس. نستأنف ولا في اتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. إزيك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا مش سامع صوتك. طب اسمعني من التليفون. انا سامعك من التليفون بس مش واضح. طب انا سامعك قول السؤال. بقول حضرتك انا كنت نادر من زمان. نعم. ودحين الحمد لله تيسرت معانا. بس في ناس والله غلابه. انا في السعوديه. كويس. من بنجلاديش وكده، فقلت خوفي النذر ده للفقراء. كويس. والحمد لله تمت وكده، بس يعني اعطي للفقراء دول ولا ايه؟ نذرت النذر لفقراء. أيه. بأعيانهم لفلان وفلان وفلان. لا قلت لله علي نذر للفقراء. أيه. طيب هجاوبك على اي حال. هجاوبك ان شاء الله. شكرا لكم وجزاكم الله خير على القناه. اعزك الله. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ مسعد ان شاء الله؟ ايوه نعم. ايوه شيخ مسعد ازي حضرتك؟ الحمد لله. لو سمحت شيخ مسعد بالنسبه للسلام على اي ست طبعا لا يجوز. بس حضرتك بيبقى في ست يعني تبقى كبيره في السن تقول لي يا ابني انا زي امك وكده ما اعرفش ارد عليها اقول لها ايه. حضرتك يا ريت تفيدنا في الموضوع ده. حاضر. ده اول سؤال. السؤال الثاني بالنسبه لصلاه الاستخاره. نعم. هل ليها رؤيه او الواحد يعمل ايه في صلاه الاستخاره بالظبط؟ ابشر ابشر. هجاوبك ان شاء الله. ايوه شيخ معايا؟ معاك. خلاص سؤالك وصل. ايوه شيخ طيب. عليكم السلام. سؤالك وصل خلاص هجاوبك ان شاء الله. تابع معنا. تابع معنا لاخر الحلقه ان شاء الله. هنستأنف يا اخواني وبعدين لو في اسئله نستقبلها بعده. قلنا يا اخواني النذور انواع. نذر في طاعه ونذر في معصيه. من نذر ان يطيع الله فليطعه، ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. طيب ماذا لو نذر الانسان نذرا في طاعه ثم حال بينه وبين الوفاء بنذره حوائل، نوى أن يتصدق في كل جمعة بمئة جنيه، راجل تاجر ميسور الحال، ثم افتقر، ماذا يصنع؟ عليه كفارة يمين كما قال هذا ابن عباس في الحديث الذي رواه أبو داود وهو موقوف على ابن عباس وهو صحيح إن شاء الله تعالى. هذا النوع الأول من أنواع النذور. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: إذا قصد الإنسان أن ينذر لله طاعة فعليه الوفاء بها، لكن إذا لم يوفي بالنذر لله، يعني إذا حال بينه وبين الوفاء حوائل، فعليه كفارة يمين عند أكثر السلف. يبقى نذر في طاعة، ده النوع الأول، وهذا الذي مدح الله أهل الوفاء به. اثنين، نذر في معصية. واحد قال لزميله: لو نجحت بقى في الثانوية العامة السنة دي لله علي نذر أوديك السيمة. نجح يوديهم السينما، هذا نذر في معصية. لو نجحت السنة دي بقى أعمل معاكم واجب وجب لكم حشيش بيرة ولله علي نذر، يوفي؟ هذا نذر في معصية، هذا نذر حرام لا وفاء به، للحديث السابق ولما أخرجه الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وفاء لنذر في معصية الله. ولما رواه النسائي في سننه وصححه الألباني: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النذر نذران، فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء، وما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه، ويكفره ما يكفر اليمين. طيب، النوع الثالث من النذور النذر في ما لا تملك. يعني هل ينفع يا إخواني أقول وأنا في المسجد سأطرح عليكم سؤال ولله علي نذر، من أجاب السؤال أعطيته منبر المسجد، أعطيته الميكروفون بتاع المسجد، هو هذا شيء أنا أملكه حتى أنذر فيه؟ لا نذر فيما لا تملك. اسمعوا إلى هذا الحديث الذي أخرجه النسائي وصححه الألباني وله قصة. فريق من الكفار أغار على مبرك من مبارك الإبل، فسرق الإبل وفي الإبل ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العضباء، بغير القصواء، العضباء كانت ناقة لا تلحق، سريعة جدا، الكافر سرقها. وسد امرأة من المسلمين، كفار أخذوها أسيرة، استطاعت المرأة بحيلة أن تفك القيد، وكلما همت لتركب على جمل لتفر عليه رغاء الجمل، صوت الجمل اسمه رغاء، فتنزل مسرعة حتى لا ينتبه إليها الكفار، إلى أن وصلت إلى العضباء، إلى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فركبتها في هدوء وانطلقت عليها، شعر الكفار بها فانطلقوا من ورائها يريدون أن يدركوها. فقالت المرأة وهي صارة على ظهر العضاء: يا رب، لك علي نذر، لئن أنجيتني لأذبحن العضاء، يعني وأوزعنها على المساكين. نذرت، ربنا نجاها. بعد ما وصلت المدينة قالت: يا رسول الله، أريد ناقتك العضاء. قال لها: ليه؟ قالت: أذبحها ووزعها على الغلابة، هي بتاعتك. قالت: ما أنا نذرت لله لأن نجاني لأذبحن العضباء. قال: بئسما جازيتها، وأنت قطعت نفسها وربنا نجاكي، بدل ما تطعميها أو تسقيها اذبحيها، بئسما جازيتها، لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. هذا النوع الثالث من النذور، نذر في طاعة، نذر في معصية، نذر فيما لا تملك. طب واعمل ايه؟ انا نذرت في شيء لا املكه، كفارة يمين، عليك كفارة يمين. النوع الرابع النذر فيما لا تطيق. يا رب، لو انا نجحت السنة دي وجبت 99% هصلي كل يوم بعد العشاء 100 ركعة، كل يوم 100 ركعة. لن تطيق، لن تطيق. هو قالها كده بفتحة صدر في ساعة كده فرح ونشوة وخبطها كده، لن تطيق. طب وانا اعمل ايه بقى؟ عليك كفارة يمين. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم، النبي يخطب الجمعة لا واحد وقف في الشمس، فسأل عن مين ده، قيل له هو أبو إسرائيل، وإسرائيل سيدنا يعقوب، وإسرائيل كلمة عبرية مكونة من شقين إسراء وإيل، عبد الله معناها كده، ولا علاقة لإسرائيل النبي بإسرائيل الدولة المغتصبة المجرمة، بل لو كان حيا لجاهدهم مع المسلمين. من الوقت هناك ده؟ قالوا إسرائيل. وقف في الشمس ليه؟ قالوا نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم، فقال ويصوم، فقال النبي مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه فإنه لا يطيق. لا نذر فيما لا تملك ولا نذر فيما لا تطيق، يبقى النذور نذر في طاعة معصية، فيما لا تملك، فيما لا تطيق. خمسة، النذر المشروط، إن كان في طاعة فيه وفاء، وإن كان في معصية فلا وفاء فيه وفيه كفارة يمين. وده معظم النذر الذي يقع الناس فيه، وأنا شايف إن فيه شيء من سوء الأدب مع الله. يا رب لو خففتني هصلي لك، لو شفتني هصوم لك خمس أيام ورا بعض، لو دي أداة شرط. من أنت يا مسكين حتى تشترط على ملك الملوك؟ أنت تقول له شفيني وبس. برضو بعض الدعاء بيعتدوا في الدعاء، يا رب نجينا الليلة، يا رب انصرنا الليلة، يا رب الليلة الليلة يا رب. يا أخي أنت مين عشان تحدد لربنا الزمان؟ أنا أقول انصرنا وبس، هو ينصرنا بحكمته متى رأى ذلك، أنا أطلب بس، إنما نحدد هذا اعتداء في الدعاء، ما ينفعش. فلا نذر، ما ننذرش نذر مشروط، يا لو بلاش لو دي، ما نخليها نذر مفتوح كده زي أم مريم قالت إني نذرت لك ما في بطني لو قومتني بالسلامة، لو جه ولد، لا ما لولوتش، نذر كده في أدب، فيه أدب، إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. سؤال: ماذا إذا نذر الإنسان نذرا مطلقا ولم يسمي شيئا؟ واحد قال لله علي نذر، ده اسمه نذر مطلق، ما حددش نذر إيه، لله علي نذر ده اسمه نذر مطلق لم يسمي شيئا، ماذا علي؟ روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. واحد قال لله علي نذر لو خفيت، لو البت نجحت لله علي نذر، ايه ما سماش، فيه كفارة يمين، معروف حاجة عليه كفارة يمين، يأكل 10 مساكين او يكسى 10 مساكين، ما فيش يصوم 3 ايام ورا بعض او متقطعة، انتهى، كفى الله المؤمنين القتال. طب ونذر اللجاج والغضب، نذر انواع، قلنا في نذر في طاعة اكتبه، ونذر في معصية، ونذر فيما لا تطيق، ونذر فيما لا تملك، ونذر مشروط، ونذر مطلق، ونذر اللجاج والغضب. يعني ايه؟ يعني واحد نذر نذر بس خرج منه في ساعة غضب مخرج اليمين، ازاي؟ زعل مع اخته، قال اذا دخلت لك بيت لله علي نذر ان اقطع دراعي، ده نذر لجاج ونذر في معصيه، والله لو دخلت لك بيت نذر علي لله اصوم سنه كل يوم ورا الثاني، ده اسمه نذر اللجاج والغضب. يعمل ايه صاحبه ده؟ طبعا لو وجد الخير في ان لا يوفي يبقى يفعل الذي هو خير، وان وجد الخير في الوفاء فليوفي ان كان في طاعه. إذا قصد منع نفسه بهذا النذر الذي خرج في لحظة غضب مخرج اليمين إذا قصد به أن يمنع نفسه من فعل شيء أو يحمل نفسه على فعل شيء فهذا خرج مخرج اليمين، وهو عند أكثر أهل العلم فيه كفارة يمين، وهو قول عمر وعائشة والحسن وطاووس والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. النوع الثامن من النذور النذر المتعدد. يا رب لو خففتني لك علي إن أذبح خروف واروح أعمل عمرة ووزع 1000 جنيه على الغلابة، ده هو عمل نذر كذا حاجة اهو، ده اسمه نذر متعدد. طب افرض في الأشياء اللي نذرها دي وربطها بشيء واحد، حاجة في حرام وحاجة مباحة، لو خففتني هذبح عجل ووزع 1000 جنيه على الغلابة وهجوز بنت يتيمة وهوديكوا معايا السيمة. هذه أشياء في طاعة وأشياء في حرام، يعمل إيه؟ يوفي بالنذر الذي فيه طاعة ولا يوفي بالنذر الذي فيه معصية وفيه كفارة يمين. دليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقيل نذر أن يقوم ولا يقعد، على طول كده في الخطب يقف ما يقعدش، يقوم ولا يقعد ولا يستظل يقف في الشمس ولا يتكلم ويصوم. النبي قال ايه؟ قال مروه فليتكلم، يوقع دي ما تنفعش دي، وليستظل يقعد وليقعد وليتم صومه، فأمره بالنذر الذي يطيق ومنعه من النذر الذي لا يطيق. سؤال مهم جدا، هل يجوز الأكل من النذر؟ أنا قلت بالله علي نذر أذبح خروف، ذبحت خروف ينفع أكل منه؟ أنا اللي نذرت ينفع أكل منه؟ لا ما ينفعش، لا أكل من النذر للناذر ولا من الكفارات، لأنه دين واجب. يعني واحد مثلا عليه كفارة يمين نقول له أطعم 10 مساكين، قول طب ما أنا مسكين اكل 10 مرات لحد ما شاء الله يدملك كده ويتختخ، لا هاكل 9 وانا واحد معاهم، انت مالك؟ ده دين في رقبتك، انت بره الحكايه. الله، قلت لله علي نذر هذبح خروف وما اكلش منه، لانه دين واجب عليك يا بطل. طب شويه شوربه؟ ولا شويه شوربه خالص، ما انت كنت في عافيه، ايه اللي خلاك تنذر اصلا؟ مش النبي قال لا تنذره؟ فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. قال بعض أهل العلم لا لا، ممكن الناذر يأكل من نذره. طب ليه؟ قالوا الراجل اللي جامع امرأته في نهار رمضان وذهب إلى النبي يقول هلكت هلكت، النبي أمره أنه يطعم 60 مسكين، قال له منين؟ الحكاية الطويلة الصحيحة، النبي اداله تمر وقال خذ وأطعم أهلك. قال أهل العلم إن النبي أعطاه فوق الزيادة، أعطاه فوق الحاجة، عفوا اداله تمر يكفيه يأكل 60 مسكين والزيادة يأكل منها. يبقى الناذر لا يأكل من نذره ولا من الكفارات لأنها من الديون الواجبة. اطلع لي سؤال ثاني مهم برضه، أبويا الله يرحمه أنا فاكر قبل ما يموت قال لله علي نذر إن وزع 1000 جنيه على الغلابة، ومات أبي وترك تركة أو لم يترك، أعمل إيه؟ تعمل إيه؟ ده دين في عنق أبيك، والله لو أبوك ميت شهيد، حتى لو شهيد محبوس على باب الجنة حتى يؤدى هذا الدين. الديون قضية خطيرة جدا، الناس تستهين بالديون، أقول لك والله لو شهيد محبوس عن الجنة حتى يعفو صاحب الدين أو يقضى دينه. طب أعمل إيه؟ ما هو مات أبويا، أعمل إيه؟ اقضي عنه هذا الدين، وفي بهذا النذر لما رواه الشيخان في الصحيحين، والحديث متفق عليه عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن سعد بن عبادة استفتى رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه فقال صلى الله عليه وسلم اقضه عنها. أبويا مات وعليه نذر وعليه ديون، كيف نتصرف في تركة الميت بعد أن يموت؟ رقم واحد كفنه من التركة. يجي عمك يقول لك اشتريت له الكفن، آسف. واحد جاره صديقه، أنا اللي هجيب الكفن، آسف. الكفن من التركة اللي سابه أو من كسب ولده لو لم يترك هذا الوالد شيئا. طيب اثنين، أجرة المغسل وأجرة اللي هيدفنه من تركته. ثلاثة، صداق الوالدة الحجة أم حضرتك، مش مؤخر صداق، ما هو ده دين في عنق الوالد لازم يدفع أو تسامح، هي لازم تدله أو تسامح. أربعة، قضاء الديون عموما. والديون على نوعين، ديون للخالق الكفارات والنذور، وديون للمخلوق لازم نقضي الدين وبعدين ننفذ الوصية وبعدين نقسم التركة. يبقى نسد ديونه وإن استغرقت كل التركة. تريد سايب 10,000 جنيه ومديون ب10,000 جنيه، هسد دينه بال10,000. ده سايب قطط مغمضة لهم رب، لازم نسدد الديون. ومنها أن نوفي بالنذور بعد موت الميت. سؤال مهم جدا جدا، وما حكم النذر لغير الله تعالى؟ مدد يا بدوي، سأذبح عجل في المولد، النذر لغير الله حكمه ايه؟ هنرد على السؤال ده بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. نستأنف يا إخواني ولا؟ السلام عليكم. طيب طيب، ما حكم النذر لغير الله تعالى؟ الجواب، النذر لغير الله تعالى شرك بالله، شرك، لكونه يتضمن التعظيم للمنذور له والتقرب إليه، ولكون النذر عبادة، عبادة ما ينبغي لنا أن نتوجه بها إلا لله تعالى. ومش ربنا قال لستنا مريم والآية في سورة مريم، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت لمين يا مسلمين؟ إني نظرت للرحمن، إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية. ده النذر عبادة، بتنذر لصاحب ضريح، بتنذر لمقبور، بتنذر لجن. لا يجوز أن تتوجه بالنذر لا الملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي ولا لجني ولا لأي حد إلا لله. طيب يبقى لينذر حاجة لغير ربنا وقع في الشرك الأكبر. وما حكم من نظر أن يذبح لله ولكن عند ضريح؟ عند ضريح يطاف به، والطواف عبادة، ما تنبغي إلا حول الكعبة أو بين الصفا والمروة لقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، ولقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أي طواف غير كده حوالين أي حاجة كارثة مصيبة. فضريح بيطاف حوله وتأخذ البركة من الرخام والنحاس، ويسأل من دون الله ويستغاث به ويستعان به ويحلف به. أنا بقى هذبح ذبيحة، هنذر نذر لله بس هنفذه عند ضريح. الجواب، الذبح عند القبور بدعة ووسيلة من وسائل الشرك الأكبر، هذا لو كان الذابح سيذبح لله، أما إن كان سيذبح لصاحب الضريح فهذا صريح الشرك. دليل ذلك ما رواه أبو داود بسند صحيح عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، بوانة مكان في الحجاز، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال صلى الله عليه وسلم للسائل: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي، سامع حضرتك. أيوة سامعك، اتفضلي. أيوة يا شيخ موسى، سامع حضرتك، اتفضلي. السؤال واصل التلفزيون اللي عندي خالص لو سمحت يا شيخ موسى. أيوة نعم. أنا كنت نادرة نادرة لبنتي لما تنجح في الجامعة. نعم. وجبت النادر ودبحته، بس اللي في البيت قالوا منه اخواتها وانا وكلنا، وانا ما كنتش اعرف بصراحة. الكلام ده بقاله كم سنة بقى؟ بقاله جيت 7-8 سنين كده. طيب. وانا ما كنتش اعرف الا من حضرتك دلوقتي. طيب. وانا معيش اجيب اعمل ايه بقى؟ حاضر هجاوبك. نظرت نظرا وبعدين اكلت منه. نعمل ايه؟ لا شيء عليك ان شاء الله، ما كنتش تعرفي. لا شيء عليك ان شاء الله، بس لا تنذري بعده ان شاء الله. السؤال الآخر: زوجي نظر أن يطلع والده عمرة، وبعدين والده ظلم وأكل عليه فلوس، يعمل عليه أن يوفي بنذره؟ برضو يطلع عمرة، برضو يطلع عمرة. زوجي ملتزم بس ربنا ابتلى بأصحاب السوء، ماذا أفعل؟ انصحي له، مريه بالمعروف، انهي عن المنكر، شوفي أهل الخير من أهله، خال، عم، أخت، أب، ولون يكلموه، وربنا ياخذ بيده. صحيح الصاحب ساحب، والنبي قال في مراه ابو داود والترمذي: المرء على دين خليله، فلينظر احدكم من يخالل. فاللهم اهده واهدي به يا رب. بيقول لي اللهم صل على محمد: الكلام مع اي ست كبيره يا سيدي، لو امراه عجوز وانت بتامرها بمعروف بتنهاها عن المنكر ومفيش خلوة والجلسة منضبطة بضوابط الشرع، يعني في حجاب، وده بيحصل يعني على النادر، لا إشكال، لا إشكال. لو أصل ست كبيرة وإحنا قاعدين لوحدنا، مفيش كبيرة وصغيرة، الست ست. امرأة في العزيز كانت زوجة عزيز مصر، وعرضت نفسها عرضا رخيصا على سيدنا يوسف، مع أنه كان في الظاهر في منزلة الخدم صلى الله عليه وسلم. فلا، هذين خلوة ولا اختلاط. آخر سؤال: صلاة الاستخارة. يا سيد الاستخارة لا يشترط لها أن ترى رؤية. الناس فكرة أنه لازم أصلي الاستخارة بالليل ولازم أشوف رؤية، كل هذا باطل. الاستخارة ركعتين عاديتين بليل أو بنهار، تقول في آخر الصلاة الدعاء: اللهم إني أستخبرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. الحديث، ولو مش حافظه ممكن تجيب الكتيب وتقوله بعد الصلاة، ولو أمي ممكن واحد يقول وتقول وراه. وبعدين لا استخارة في واجب، ما أقولكش هتصلي العشاء فلما استخير، تستخير إيه؟ ده واجب. ولا استخارة في سنة، ولا استخارة في حرام، ما ربنا فصل. استخارة في أمر مباح أنت متردد فيه، هخطب ستوتة ولا هنومة؟ أنا متردد. صلي استخارة يا بطل وروح بيت هنومة، قابلوك كويس والعروسة عجبتك، يبقى ربنا اختار لك هالنومة. لقيت العروسة لابسة لك وش خشب، روح بسرعة لستوتة، هي كمان لابسة وش خشب، سيبك من الستوتة وهالنومة وفكر في زليخة تخطبها ان شاء الله. بس الامور متيسرة ماشي، اتعقدت يبقى ربنا صرفها عنك وصرفك عنها. انما لازم ينام ويشوف ان لابس اخضر فاخضر وماشي في ارض خضرة، وايوه يا شيخ وفصل يا راجل يا طيب، يا جاب الخزعبلات دي، اتركوا هذه الخزعبلات. ولعلنا إن شاء الله يمكن مستقبلا نعمل محاضرة كاملة عن الاستخارة إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يكون قد نفعنا بما قلنا وبما سمعتم، إنه ولي ذلك مولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.